الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فيقول الإمام رحمه الله، يقول الله تبارك وتعالى: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، الآية. قال الإمام: تقدم الكلام عليها في البقرة، هي تقدم الكلام عليها، أي صدر الآية، قوله: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، ثم وما أهل به لغير الله، لكن مقصود هذه الأربعة تقدمت هناك: الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله، أي ما ذبح لغير الله. الميتة أمرها ظاهر، والدم كذلك أطلق فيه عموما، وسبق لنا هناك ما فيه من التخييل، فقد قال عليه الصلاة والسلام: وحلت لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالجراد والحوت، وأما الدمان فالكبد والطحال. إذن فاستثني من عموم الميتة ما جاء في السنة الجراد والحوت، ومن عموم الدم الكبد والطحال، وإلا فالأصل أن الدم محرم الأكل. ولحم الخنزير، وتقدم لنا أن الخنزير كله حرام، وذكر اللحم من باب الغالب كما نبه على ذلك الإمام، وإلا فإن الخنزير يحرم كله، شحمه ولحمه. ثم تقدمنا هناك ذكر الخلاف في طهارته، عند الجمهور هو نجس، لقوله تعالى: ولحم خنزير فإنه رجس، قل لا أجد فيما أوحي محرم طعام طعام إلا يكون ميتة أو دم مسفوحا ولحم خنزير فإنه رجس. وعند المالكية ليس بنجس، كالكلب ليس بنجس، قالوا أن الأول الآية ليست نصا في نجاسته، ولا يوجد دليل صريح يقتضي النجاسة، والأصل الطهارة، والتحريم لا يستلزم النجاسة، تحريم شيء لا يستلزم نجاسته، فالحرير محرم على الرجال وهو طاهر بالإجماع. إذن شاهد هذه أمور تقدمت، لذلك الشيخ لم يعرج عليها، قال: تقدم الكلام عليها في البقرة. وما أهل به لغير الله، وما أهل لغير الله به، مقصود ما ذكر عليه اسم غير الله عند الذبح، ما ذكر عليه اسم غير الله عند الذبح، يعني أن الذابح عند ذبحه ذكر اسم غير الله أيا كان، كيف ما بغى يكون، نبيا مرسلا أو ملكا مقربا أو صنما أو غير ذلك، فهو محرم الأكل، لا يجوز أكله أيا كان، تذكر اسم غير الله عليه فلا يحل أكله. إذن هذا ما سبق. ثم قال تعالى: والمنخنقة، شنو هي المنخنقة؟ قال الشيخ: هي التي تخنق بحبل وشبهه. منخنقة هي التي تخنق، التي يحبس نفسها، النفس ديالها حبس بشيء، إما حبس نفسها بحبلين أو بخرقتين أو غير ذلك من الأشياء، هذه المنخنقة. والموقودة، قال: هي المضروبة بعصان أو حجر وشبهه، التي ماتت. إذا الأولى هذه المنخنقة هي التي خنقت حبس نفسها، وغيجي معنا من بعد إن شاء الله واش المقصود، ماتت ولا أنها أدركت أنها جاءت هذه الأشياء، والمقصود هنا ما أصيب بشيء من هذه الأشياء فإن مات حرم وإن ذكي حل. بمعنى واش المقصود من اللي قال الله والمنخنقة، أي التي ماتت من الخنق، ولا المقصود التي أصيبت بذلك؟ فهمت الفرق؟ إذا قلنا التي ماتت بسبب الخنق، إذا قول الله إلا ما ذكيتم غيكون استثناء منقطعا، لأن أصار ذلك ماتت، إلا ما ذكيتم كان، وقال لكن ما ذكيتموه من ذلك قبل موته فهو حلال، إذا فالاستثناء منقطع لأن هذه ماتت تشبق فيها إلا ما ذكيتم. وإذا بغينا نقول استثناء متصل وهو الراجح الذي رجحه الشيخ، إذا المقصود المنخنقة هي كلمة عرفة، هي التي تخنق بحبل أو شبه، ممكن البهيمة تخنق وعند قرب موتها يتداركها الإنسان بالذكاة، أو كذلك الموقودة، وكذلك الموقودة وما عطف عليها. إذا المنخنقة والموقودة التي أصابها شيء من هذه الأمور، واضح؟ مهم الشاهد غيجي إلا ما ذكيتم ونتكلموا على هذا. إذا الموقودة هي المضروبة بعصان أو حجر وشبهه، وشبهها ضربتها دابة، بحالها دابة ضربت دابة، تادي تسمى موقودا، المقصود المضروبة بشيء ما، بحجر، بعطل، بدابة أخرى من جنسها أو من غير جنسها. والمتآو ضربها إنسان، ضربها آدمي، فهي موقودة. المتردية هي التي تسقط من جبل وشبهه، يعني من مكان مرتفع، ولا من بيت، من منزل. واضح البيوت دابا الآن ديال الناس عالية. إذا تسقط من جبل وشبهه، من مكان مرتفع أيا كان، من دار أو غير ذلك، هذه تسمى المتردية. والنطيحة هي التي نطحتها بهيمة أخرى، والنطح معروف، نطحتها برأسها بهيمة أخرى. وما أكل السبع، أي أكل بعضه، وما أكل السبع أي ما أكل السبع بعضه، كل منه. وما أكل السبع، ما أكل منه السبع، شاة أكل منها السبع، بقرة أكل منها السبع، ناقة أكل منها السبع. فهمنا؟ وشنو مراد بالسبع؟ قال الشيخ: كل حيوان مفترس، كالذئب والأسد والنمر والثعلب والعقاب والنسر، هذا هو المراد بالسبع. كل حيوان مفترس يأكل اللحم، يأكل اللحمة. طيب إلا ما ذكيتم، الآن عاد يجي معنا التفصيل، بيان ما سبق بإيضاح. هذا إلا ما ذكيتم واستثناء متصل ومنقطع، قلنا يحتمل أمرين. إذا قلنا هو استثناء منقطع، إذن هذه الأمور اللي ذكرها الله تعالى كلهاش قد ماتت بهذه الأسباب. إذا المنخنقة التي ماتت بالخنق، والموقودة كذلك ماتت بالوقد، والمتردية ماتت بالتردي، وقسم لم يقال. وما أكل السبع أي وماتت، كلام الناس السبع ماتت. ثم قال: إلا ما ذكيتم، غير يكون استثناء منقطعين للمعنى، لكن ما ذكيتموه أي ما أدركتم حياته من هذه الأشياء وذكيتموه فهو حلال. إلى نوع من هذه الأنواع أدركتم حياته، بهيمة كانت موقودة ومتردية وكذا وكذا، ولقيتها مازال حية وذكيتموها، فإنها تحل لكم. هنا واحد البهيمة كلا منها السبع لقيناها مازال حية وذبحناها، تحل. هذا بناء على إذن بناء على استثناء منقطع يكون التقدير، لكن ما ذكيتموه أي أدركتم حياته وذكيتموه فهو حلال. إذن فهذه الأشياء مذكورة ميتة، والاستثناء منقطع، مفهوم؟ لأن ما ذكر بعد إلا من غير جنسي ما ذكر قبلها، للتذكر قبل إلا أشياء ماتت، وما مات من البهائم لا تنفع فيه الزكاة، إلا مات صافرة صارت محرمة، مفهوم؟ إذن شنو فائدة إلا ما ذكيتم؟ أي ما أدرى. إذن فهو استثناء منقطع، إلا قلنا المقصود لا مات، إلا قلنا المقصود لا منخنقة وكذا ونحو ذلك، أي ما البهيمة التي أصابها شيء من ذلك. إلا ما ذكيتم أي أدركتم حياته، إذن فما ذكر قبل إلا ليس ميتا، فالاستثناء متصل. وضح هذا اللي شرح الشيخ هنا، قال: إن قيل إنه استثناء منقطع، وذلك إذا أريد بالمنخنقة وأخواتها ما مات من الاختناق والوقد والتردي والنطش وأكل السبع. إذا أريد ما مات، مات، إذا فالاستثناء منقطع، والتقدير والمعنى حرمت عليكم هذه الأشياء، لكن ما ذكيتم من غيرها فهو حلال. من غيرها أي مما لم يموت. وضح لم يموت، هذا هو معنى من غيرها. وهذا القول ضعيف، لأنها إذا ماتت بهذه الأسباب فهي ميتة، فهي داخلة في عموم الميتة، فلا فائدة لذكرها بعدها. إذا هذا القول، لأنها إذا ماتت بهذه الأمور هي داخلة في قول الله تعالى: حرمت عليكم الميتة، ما نقولش موقودة ولا مترى، الميتة هذه صحيح ماتت، فهم؟ لأن قول الله تعالى الميتة هذا عام يشمل كل ما مات بأي سبب من الأسباب. قال: وقيل إنه استثناء متصل، وذلك إن أريد بالمنخنقة وأخواتها، أخواتها ما ذكر بعدها، ما ذكر بعدها، موقودة والمتردية والنطيحة، ما أصابته تلك الأسباب وأدركت زكاته، أي قبل موته. قال: والمعنى على هذا: إلا ما أدركتم زكاته من هذه الأشياء فهو حلال. ما أدركتم زكاته أي وجدتموه حيا. ثم اختلف أهل هذا القول اللي قالوا إلا ما أدركتم من هذه الأشياء فذكيتموه فهو حلال، اختلفوا في واحد المسألة: هل يشترط أن تكون لم تنفذ مقاتلها أم لا؟ هل يشترط أن تكون لم تنفذ مقاتلها أم لا؟ هذه مسألة خلافية بالفقهاء، فهمتوا هذه المسألة؟ قال لك: هذه الأشياء المذكورة الموقودة وما عطف عليها، الموقودة وأخواتها ولا المنخنقة وأخواتها، هذه الأشياء متى تنفع فيها الزكاة إذا أدركناها حية؟ هل تنفعها الزكاة إذا أدركت منفوذة المقاتل أو إذا أدركت قبل ذلك؟ فمنهم من قال لا تنفعها الزكاة إذا أدركت منفوذة المقاتل. ما معنى منفوذة المقاتل؟ أي أصيبت في مقاتلها، والمصاب في مقاتله هو الذي أصيب في أماكن لا يمكن أن يعيش، يعني تبعد حياته معها. إذا أصيب الحيوان في بعض الأعضاء في جسده بحيث لا يمكن أن يعيش، ربق لغير حظة وغيموت، ما يمكنش يعيش. مثلا وجدت بهيمة قد أكل السبع بعض أمعائها، السبع كلا بعض الأمعاء ديالها ومازال حية، مازال حل عينها وكتتحرك، ولكن قطعا لن تعيش. واضح هذه شكي يسميها منفوذة المقاتل، مازال يعيش شوية وتموت، ما يتعالج، مفهوم؟ هذه هي منفوذة المقاتل. فهل يشترط لي تصير حلالا بالزكاة ألا تكون منفوذة المقاتل أو لا يشترط ذلك؟ اختلف الفقهاء، كاين بعض الفقهاء قالوا الزكاة ما تنفعاش إذا كانت منفوذة المقاتل، أصيبت في مقاتلها فصار ميؤوسا منها، صارت ميؤوسا منها بحيث لا يمكن أن تعيش، قالوا لا تنفعها الزكاة لأنها في حكم الميتة، وخمس المنات في حكم الميتة ليش تنفع الزكاة، فقالوا لا تجوز. وقال بعضهم لا، ما دامت حية فإن الزكاة تنفعها وتحلها ولو كانت منفوذة المقاتل، مفهوم؟ إذن اختلفوا، هل يشترط لذكاتها ألا تكون منفوذة المقاتل أو لا يشترط ذلك؟ منهم من اشترطه وعليه على مذهب من اشترطه فلا تنفعها الزكاة إذا كانت منفوذة المقاتل، لا تنفعها الزكاة. ومنهم قال لا يشترط وعليه فإذا دقيت فإنها تحل. واضح؟ إذن على مذهب من يشترط يقول لك، يقول لك إذا كان كلا منها السبع لكن مازال ممكن تعيش، متردية أو نطيحة وكذا لكن لم تنفذ مقاتلها مازال ممكن تعيش، وخا تعيش عرجاء ولا عوجاء، المهم مازال الحياة ديالها تقدر تستمر. بهيمة سقطت مكان مرتفع صارت عرجاء أو عوراء أو نحو ذلك لكن يمكن أن تعيش، هذه ما كنقولوش فيها منفوذة المقاتل. منفوذة المقاتل في الغالب هي التي بقر بطنها، بقر بطنها، شق بطنها وخرجت بعض الأمعاء ولا أكلت بعض الأمعاء، فهذه هي المقصود منفوذة المقاتل. إذن قال وأما إذا لم تشرف على الموت من هذه الأسباب فزكاتها جائزة باتفاق. واضح؟ إذن إذا لم تكن مشرفة على الموت ولو صارت عرجة أو عورة أو كيف ما بغت تكون، ما دامت ليست مشرفة على الهلاك فإنه يجوز تزكيتها بالاتفاق بلا خلاف. اختلفوا غرفة في منفوذة المقاتل. وضح. قال تعالى وما ذبح على النصب، وما ذبح معطوف على المحرمات المذكورة، معطوف توا، حرمت عليكم الميتة وما ذبح على النصب، إذن التقدير وحرم عليكم ما ذبح على النصب سوى محرم من المحرمات، حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير إلى أن قالش وما ذبح. وعلاش تذكر عبد قال وما ذبح على النصب؟ لأن هذا لا يمكن الاستثناء منه، ذبح الذبحات على النصب ما فيهاش إلا ما ذكيتم، الذبحات ذبحت على النصب ما فيهاش إلا ما ذكيتم، فهم؟ قال وحرم عليكم ما ذبح على النصب. النصب اختلف العلماء واش هي الأصنام ولا فرق بين النصب والأصنام على قولين. قال كثير من العلم النصب هي الأصنام، إذن وعلى هذا سهل التفسير، شنو معنى وما ذبح على النصب؟ ما ذبح على الأصنام، ما ذبح على الأصنام. طيب شنو فرق بين هذا وبين قوله وما أهل لغير الله به؟ وما أهل لغير الله به مش شرط أن نذبحها عند الأصنام، المقصود هو الذكر، أن يذكر اسم غير الله، يقدر يكون غير الله مش صنم، نبي، رسول، ملك من الملائكة، ومش شرط أن تذبحها عنده، غير مهم تذكر اسم أهلك. ولا هنا الذبح للأصنام أو عند الأصنام، إذا فقيل النصب هي الأصنام وعلى هذا فظاهر، وقيل لكن فرق بين النصب والأصنام، وهو الفرق الذي ذكره الشيخ هنا. إذن فشنا هي النصب؟ النصب هذه شجارة كان أهل الجاهلية يعظمونها ويذبحون عليها، وليست بالأصنام، هذه شجارة كانت خاصة بالذبح، كي يعظموها أهل الجاهلية وكي يذبحوا عليها، وما كانوش يعبدونها كما يعبدون الأصنام، بمعنى كيعظموها وكيعتبروا أن الذبح عندها مفضل له مزايا، لكن ما كانت صنما، بمعنى ما كانوش كيسجدوا لها ويدعيوها ويعبدوها ولا مسمينها بشي اسم خاص كما يسمون الأصنام. واش واضح؟ إذا شنو الفرق بين النصب والأصنام على هذا؟ أن النصب حجارة كان أهل الجاهلية يعظمونها ويذبحون عليها وهي غير الأصنام، هي كانوا كيعظموا ويقدروا يذبحوا لها، لكن ما كانوش كيعتبروهاش إلها من دون الله، أصنام هي اللي كانوا كيعبدوها من دون الله. قال لأن الأصنام مصورة والنصب غير مصورة، إذا الفرق ظاهر. الأصنام كتكون مصورة على شكل إنسان ولا كذا، عنده وجه الدين كذا، كيكون مصور حجر ومصور ومقاد ومنحوت، لكن هذا الحجر اللي كانوا كيدبحوا عليه ما كانش منحوت، لم يكن منحوت، حجر عادي، لكن كانوا كيعتقدوا فيه ماش، كانوا يعتقدون فيه القداسة والحرمة والعظمة، لذلك كانوا يذبحون عنده. واضح الفرق؟ إذن فالأصنام حجارة اشتهي لكن مصورة منحوتة، فهم؟ وهذه النصب اللي كيدبحوا عليها غير مصورة، حجارة عادية من قدم منحوتة ولا شيء. قال الإمام النصب حجارة كان وهي الأنصاب والمفرد نصاب. قال لك النصب هي الأنصاب والمفرد أش نصاب، إذا المفرد ديال هذه الحجارة الواحدة نصاب، والجمع عنده جمعان نصب وأنصاب. هنا تذكر لنا النصب، وسيأتينا في نفس السورة قول الله تبارك وتعالى إنما الخمر والميسر والأنصاب، وتما غيقول لنا إن شاء الله في ذاك الموضوع من النصب غيقول لك وقد تقدم هي والأنصاب، وش قال إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام، يقول لنا الأنصاب والأزلام تقدم ذكرهما في أول المائدة. وهذا إذن فالشيخ يرى أن الأنصاب والنصب بمعنى واحد، جمع نصاب، والنصاب هو حجر يذبحون عليه، والجمع دياله نصب ولا أنصاب جمعان. فهذا المعنى اللي ذكره هنا سيحيلنا عليه، هناك ما غيفسرش، يقول لنا الأنصاب والأزلام تقدما في أول المائدة. وذلك قال الشيخ وهي الأنصاب، النصب هي الأنصاب، بحال جمعان والمفرد ديالهم نصاب. وقد قيل إن النصب بضمتين مفرد وجمعه أنصاب، من أهل العلم من قال لك النصب فعل هذا مفرد والجمع دياله أنصاب، هو الآتي معنا بعده. إذن فهنا نصب بمعنى حجر واحد، والأنصاب الآتية إن شاء الله حجارة مثلا. قال وأن تستقسم بالأزلام، الأزلام مش معناه اللي هو الآتي معنا إن شاء الله من بعده مذكور هنا وسيحيلنا هناك على هذا المحل. أول إيش معناه وأن تستقسموا، أي أن تطلبوا معرفة ما قسم لكم دي الأزلام، شنو هي أزلام وسيأتي بيانها. قال الاستقسام هو طلب ما قسم له، أهل الجاهلية كانوا يطلبون معرفة ما قسم لهم، كيبغوا يعرفوا ما قسم لهم بهذه الأزلام الآتي بيانه إن شاء الله. وهذا وأن تستقسم الواو حرف عطف، واحتوى معطوف على ما سبق، حل وما ذبح، الواو حرف عطف معطوف على ما سبق. إذا شنو التقدير؟ وحرم عليكم الاستقسام بالأزلام، لأن أن مع ما دخلت عليه في تاويل مصدر مرفوع، وحرم عليكم الاستقسام بالأزلام. طيب الاستقسام عرفنا شنو بقي خاصنا؟ الأزلام. إذا شنو الاستقسام؟ طلب معرفة ما قسم لنا، بمعنى شنو هو المقدر لنا مقسوم لنا ما هو. قال والأزلام هي السهام، وقد تقدم هذا اللفظ هذا تقدمنا في الغريب اللي عقلت فيه في الغريب في أول الكتاب في الألفاظ الغريبة في ذلك القسم الثاني سبق الكلام على الأزلام. قال والأزلام هي السهام، واحدها زلم أو زلم بضم الزاي وفتحها، زلم وزلم يصحان في لغتان، وكان الثلاثة. إذن الأزلام جمع زلم أو زلم لغتان، وهي السهام، وهذا السهام هذه كانت ثلاثة عندهم في الجاهلية يكتبون عليها، كل سهم من هذه السهام كتبوا عليه، واحد يكتبون عليه افعل والآخر لا تفعل، والثالث يكتبون عليه مثلا ما يقتضي الإعادة، ما يقتضي الإعادة، أو يكتبون على الأول أمرني ربي والثاني نهاني ربي والثالث ما يقتضيش تكرار الإعادة مرة أخرى. واضح؟ وكيجعلوا هذه السهام يجعلونها في خريطة في وعاء، وكيخلطوا وكيهزوا واحد من ديك السهام. فإن خرج فيه افعلوا لا أمرني ربي يفعلون، وإن خرج لا تفعلوا لنهاني ربي يتركون، وإن خرج ما يقصد التكرار كيعاودوا مرة أخرى العملية حتى القمار. هكا القمار. قال الشيخ قد كتب على أحدها افعل وعلى الآخر لا تفعل، الثالث مهمل لم كتب عليه ولو لم كتب عليه ما يقتضي التكرار. فإذا أراد الإنسان أن يعمل أمرا ما جعلها في خريطة وأدخل يده وأخرج أحدها. خريطة هي وعاء، وعاء من جلد، كتسمى خريطة في اللغة العربية، الخريطة وعاء من جلد أو نحوه، وهو وعاء يشد ماشي محلول، يشد بحال تقول وعاء كيصنعوه من جلد وكيدخلوا فيه ديك القداح وكيسدوه من الفوق وعاد كيحركوه ولا كيخلطوه وكيجبدوا واحد. فإن خرج له الذي فيه افعل فعل ما أراد، وإن خرج له الذي فيه لا تفعل ترك، وإن خرج المهمل أعاد الضربة مرة أخرى، لأن هذا هو معنى استخدام الإذن، ماذاش محرم شرك لا يجوز. إذن هذه الأشياء التي سبقت يحرم أكلها، وهذا الاستقسام بالأزلام يحرم فعله، حرم فعله بمن حرم عليكم الاستقسام بالأزلام لا يجوز لكم. قال تعالى ذلكم فسق. قال الشيخ الإشارة إلى تناول المحرمات المذكورة كلها. إذن ذلكم إشارة إلى جميع ما ذكر من المحرمات كلها فسق، أو إلى الاستقسام بالأزلام فقط إلى الأخير، ذلكم أي هذا الأخير فسق. وإنما حرمه الله وجعله فسقا لأنه دخول في علم الغيب الذي انفرد الله به، فهو كالكهانة وغيرها مما يرام به الاطلاع على الغيوب. واضح؟ إذن علاش حرم؟ لأنه شبيه بالكهانة ونحوها مما يرام به الاطلاع على الغيوب، إذ هذا الأمر من الغيب الذي يريدون الإقدام عليه، وهم يعتقدون ويزعمون أنهم يطلعون على الغيب وعلى ما قسم لهم بهذا الفعل، فلذلك كان محرما غير جائز لا يجوز. قال تعالى ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون. شمعنا يئسوا؟ يئس الذين كفروا من دينكم، يئسوا من ديننا كيف؟ قال الإمام يئسوا أن يغلبوه أو يبطلوه. اليوم يئس الذين كفروا من دينكم أي يئسوا من أن يغلبوه أو يبطلوه. لماذا؟ لأنهم فعلوا جميع ما يستطيعون من الأسباب والوسائل والحيل لغلبته ولإبطاله فلم يستطيعوا فيئسوا، دخلهم اليأس وأيقنوا أنهم لن يستطيعوا إبطاله، وأن الله تبارك وتعالى معلن كلمته ومظهر دينه ولو كرهوا، عرفوا ذلك فيئسوا من أن يغلبوه، وذلك بأن يغلبوا آله ومن أن يبطلوه، عرفوا أن الله تعالى يرفعه سبحانه وتعالى. قال ونزلت بعد العصر من يوم الجمعة يوم عرفة في حجة وداع، فذلك هو اليوم المذكور لظهور الإسلام فيه وكثرة المسلمين. اليوم يئس الذين كفروا من دينكم، إذن على هذا القول شو مراد باليوم؟ هذا أل للعهد. إذن اليوم ذلكم اليوم عد اللي هو يوم عرفة في حجة الوداع. وعلاش نزلت في ذلك اليوم؟ لأنه ظهر فيه الإسلام، فقد حج مع النبي صلى الله عليه وسلم كثيرون جدا، فظهر فيه الإسلام وظهرت فيه كثرة المسلمين. ويحتمل أن المراد باليوم أن يكون المراد باليوم الزمان الحاضر لا اليوم بعينه، يمكن أن يراد باليوم الزمان الحاضر، واضح فهمتوا الزمان الحاضر، لأن اليوم يطلق ويراد به اليوم المعين، ويطلق ويراد به الزمن الحاضر، يطلق ويراد به اليوم المعين. مثلا كتقول كنقولوا اليوم مثلا الزمن الحاضر، اليوم عندنا درس التفسير، اليوم عندنا درس التفسير، هذا اليوم بعينه، لا اليوم بعينه دابا، يوم عندنا هذا اليوم بعينه كنقصد درس التسهيل لعلوم التنزيل. وقد يراد باليوم الزمن الحاضر، واضح مثلا تقول وطلبة العلم اليوم مشتغلون بالهواتف، ياك شنو مراد اليوم؟ ماشي اليوم، اليوم شنو اليوم؟ السبت. ماشي اليوم السبت، المقصود هذا الزمن الحاضر. طلبة العلم اليوم مشتغلون بكذا أو نحو هذا، فالمراد به الزمن الحاضر. إذا فعلى هذا الزمن الحاضر كيف تفسروا به؟ اليوم يئس الذين كفروا من دينكم، أي هذا الزمن، هذا الزمن الحاضر خلافا للزمن الماضي. هذا الزمن الحاضر الآن يئس الذين كفروا من دينكم، شو يقصد ذاك اليوم اللي نزلت فيه بالخصوص؟ لا مقصود ذاك الزمن عموما الحالي، واضح؟ وهذا يستعمل كثيرا، كنقول اليوم تجد الشباب يفعلون كذا، اليوم تجد كان الناس قديما واليوم تجد الناس يفعلون كذا، شو مراد اليوم؟ أي هذا الزمن، شو المقصود اليوم بالخصوص؟ نعم. قال تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، وهذا القول مشهور في أن آخر ما نزل من القرآن وهذه الآية من أشهر الأقوال التي قيلت في آخر ما نزل من القرآن، هذه الآية اليوم أكملت لكم دينكم، وقيل غير ذلك. قال هذا الإكمال يحتمل أن يكون بالنصر والظهور أو بتعليم الشرائع وبيان الحلال والحرام. إذا قلنا بالنصر والظهور إذن فهو موافق لما قبله، شنو قال قبل؟ اليوم يئس الذين كفروا من دينكم، أي يئسوا أن يبطلوا ويغربوا لظهوره وكثرة المسلمين فيه، ثم قال اليوم أكملت لكم دينكم أي بالنصر والظهور، أي دابا الآن في الزمن من هنا والمستقبل وفي الزمن المستقبلي قد أظهر الله دينه ونصره بحيث يئس الذين كفروا من أن يغلبوه أو يبطلوه، فهو معنى المناسب. أو المعنى شنو أكملت لكم دينكم، شو مراد بالإكمال؟ المراد بالإكمال بيان التشريع والحلال والحرام، وذلك فهم منها بعض الصحابة قرب أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل اليوم أكملت لكم دينكم، فهموا منها هذا. إذن فهذا هو المعنى الثاني، بمعنى قد تبينت الشرائع كلها وظهر لكم الحلال والحرام، إما تأصيلا أو تفريعا، إما بالقواعد العامة ولا بالتنصيص على الجزئيات. فالمقصود جميع ما يتعلق بالحلال والحرام تم اليوم بيانه في هذه الشريعة، فإن المسلمين سيجدون فيها كل ما يسألون عنه وكل ما يحتاجون إليه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم توفي بعد ذلك عليه الصلاة والسلام بقليل، لم يمكث كثيرا بعد ذلك وتوفي عليه الصلاة والسلام. نزلت هذه في ذي الحجة، في شهر ذي الحجة في يوم، والنبي صلى الله عليه وسلم توفي بعد ذلك بشهرين أو ثلاثة أشهر في شهر ربيع الأول. قال تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. قال الشيخ فمن اضطر راجع إلى المحرمات المذكورة قبل هذا، أباحها الله عند الاضطرار. محرمات المذكورة قبل هذا، حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير إلى آخره. قال لنا الله تعالى فمن اضطر غير في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم، إذا أباحها الله عند الاضطرار. وهذه هذا أمر معلوم، بل هو أصل في الشريعة أن المحرمات تباح عند الضرورات، فمن اضطر فعند الاضطرار يباح الحرام، ومن المحرمات التي تباح عند الضرورات المحرمات المذكورة هنا وما شاكلها. فمن اضطر، سمعنا اضطر أي خشي على نفسه الهلاك، خشي على نفسه الهلاك إن لم يسد رمقه ويذهب جوعه بشيء من هذه المحرمات، ما وجد ما يسد به رمقه وما يدفع به ضرورته إلا محرما من هذه المحرمات في حالة اضطرار، فهل يحل له تناولها؟ نعم يجوز له أن يتناول، يجوز له أن يتناول بقدر ما يسد ضرورته بالإجماع بلا خلاف، واختلفوا في الزيادة على ذلك واش يجوز له يزيد شي شويه ولا ما يزيدش، وقد فصل الإمام الشاطبي رحمه الله الكلام على هذا في الموافقات وتقدم نقله في حلي التراقي، زيادة على ذلك أو أن يحمل معه شيئا من هذه المحرمات في الطريق لعله يضطر مرة أخرى، ما حلوش خلاف بينهم، لكن ما يسد به رمقه بالإجماع يجوز له أن يأكل من المحرمات ما يسد به رمقه، ويصير ذلك مباحا له في تلك الحالة في حالة الاضطرار. قال تعالى فمن اضطر في مخمصة أي في مجاعة غير متجانف لإثم. قال الشيخ هو بمعنى غير باغ ولا عاد، قد تقدم في البقرة، قال لك بحالهم بحال قول الله تعالى فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. هذا هو معنى غير متجانف. متجانف أي مائل، مائل لإثم أي بأن يأكل أكثر مما يحمي حياته من الهلاك، مما قيل بأن يأكل أكثر مما يحمي حياته من الهلاك، بمعنى من اتخذ ذلك ذريعة. واحد من الناس وجد نفسه في حالة ضرورة وعلم أنه يباح له أكل الحرام ليدفع ضرورته وليقي نفسه من الهلاك، عرف ذلك فتجاوز الحد. لما فتح له الباب لسد الضرورة لم يقدر الضرورة بقدرها، بل تجاوز القدر المطلوب واتخذ ذلك ذريعة للانغماس في ذلك المحرم. هذا هو معنى متجانف لإثم، مائل إلى الإثم. إذا قال لنا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم بهذا الشرط، شنو الجواب؟ فإن الله غفور رحيم، أي يغفر الله تعالى له ما صدر منه، لا حرج عليه، يباح له ذلك، لا بأس ولا حرج عليه. قال فإن الله غفور رحيم، قام مقام فلا جناح عليه، وتضمن زيادة الوعد. إذن هذا فيه المعنى ديال لا جناح عليه وزيادة، وزيادة الوعد، بمعنى لا جناح عليه، بل الله تعالى وعده أن يغفر له ويرحمه. نعم. ثم قال تعالى يسألونك ماذا أحل لهم، قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله. قال الإمام سببها أن المسلمين سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عما يحل لهم من المآكل. أدوا معنى يسألونك ماذا أحل لهم، سبب نزولها أن المسلمين سألوا رسول الله عما يحل لهم، شنو الذي يحل لنا يا رسول الله من المآكل، شنو نأكله. وقيل هذا القول قلتني، وقيل لما أمر رسول الله بقتل الكلاب سألوه ماذا يحل لنا من الكلاب، فنزلت مبينة للصيد بالكلاب. قال في الجواب قل لهم يا محمد أحل لكم الطيبات، هذا واحد، وما علمتم من الجوارح مكلبين، هذا هو المقصود بناء على القول الثاني، هذا هو المراد، وذلك توطئة، أحل لكم الطيبات توطئة، المراد هو الثاني، وبناء على الأول فاش، فالجواب في الحقيقة بناء على القول الأول، فالجواب هو الأول والثاني تفصيل. قال هي شنو هي الطيبات، قل أحل لكم الطيبات، ما هي الطيبات؟ قال الشيخ هي عند مالك الحلال، وذلك ما لم يرد تحريمه في كتاب ولا سنة. إذا الإمام مالك فسر الطيبات بالحلال، قال شنو هي الطيبات؟ هي الحلال. وطيب شنو هو الحلال، شنو الضابط ديال الحلال؟ قال لك ما لم يرد تحريمه لا في كتاب ولا سنة، إذ الأصل في الأشياء الإباحة الحل، هذا هو معنى قول الإمام. إذا قل أحل لكم الطيبات أي أحل لكم الحلال، وهو الذي لم يرد تحريمه في كتاب ولا سنة، لأن الأصل في الأشياء الإباحة الحل. وعند الشافعي الحلال المستلذ، زاد واحد القيد، ماشي الحلال واش المستلذ، هذا هو المراد بالطيبات، إذا خاص يكون حلال وينبغي أن يكون مستلذا عادة. قال فحرم كل، الإمام الشافعي فحرم كل مستقذر كالخنافس وشبهها لأنها من الخبائث. واضح؟ إذا المرادش زاد قيدا، قال لك الحلال مستلذ، إذا وعلى هذا فالخبائث التي يعتبرها الناس بعرفهم من الخبائث تحرم، وذلك كالخنافس وشبهها لأنها من الخبائث. إذا ما نقولوش كل شيء لم يرد تحريمه في كتاب السنة فهو من الطيبات، لا، خصو يكون لم يرد ويكون مستلذا عند الإمام الشافعي رحمه الله. ثم قال وما علمتم من الجوارح، قال الشيخ عطف على الطيبات، على حذف مضاف تقديره وصيد ما علمتم، أو مبتدأ وخبره فكلوا، وهذا أحسن لأنه لا حذف فيه، إذن يجوز لنا وجهان، وجهان، إما يكون هذا وما علمتم معطوفا على قوله وحل لكم الطيبات وعليه فلا نقف، ما نوقفوش على الطيبات، نقولوا قل أحل لكم الطيبات وما علمتم، إذا معطوف على الطيبات، تقدير أحل لكم الطيبات وأحل لكم ما علمتم من الجوارح. والوجه الثاني وقال لك الشيخ رحمه الله في الوجه الثاني هذا أحسن، شنو هو؟ أن هد وما علمتم مبتدأ، الخبر ديره هو فكلوا، ودخلت فاعل الخبر لأن المبتدأ من ألفاظ العموم، وما من ألفاظ العموم، فيجوز دخول فعل الخبر. إذا شنو التقدير؟ وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكنا عليكم، هذا هو الخبر. وعليه على هذا فنقف، نقول قل أحل لكم الطيبات، نوقف. وما علمتم من الجوارح مكلبين فكلوا مما أمسكنا عليكم، الخبر واضح يا صحان. فهذه كلالي موضوعة ثم على الوقف عندهم، عند المشايخ الذين وضعوا الوقف هنا على رواية حفص فيما صعب، بناء على القول الأول على أن وما علمتم معطوف على الطيبات. وهذه مسألة مهمة كنت ربما نبهت عليها قبل، هذا وضع الوقف في المصحف أمر اجتهادي، مش أمر توقيفي، أمر اجتهادي. والمجتهدون الذين يدعون لما الذين يضعون الوقف في المصاحف اجتهادا منهم بناء على المعنى الذي رجحوه، ما كيعنيش ذلك أنه لا يجوز معنى آخر وأن هذا المعنى هو المتعين، لا، بناء على المعنى الذي ظهر لهم ورجحوه يضعون ذلك الوقف. وإلا فممكن الآيات كنت تحتمل جزء المعاني صح، لكنه يختار واحدا من المعنيين ولا من المعاني فيضع الوقف بناء عليه على ذلك المعنى. فيجب أولا على الطالب المبتدئ أن يلتزم بوقف من الأوقات بنوع من أنواع الوقوف التي وضعها العلماء، المهم يقلد شي حد اللي بغى، يلتزم بشي وقف من الوقوف التي وضعها العلماء، إما الإمام الهبطي ولا الوقوف التي وضعها غير الإمام الهبطي من العلماء في المصاحف الأخرى، المهم يقلد، هذا بالنسبة للمبتدئ. ثانيا، فإذا الثانية لا يجوز تخطئة غير المبتدئ إذا لم يلتزم بتلك الأوقاف، غير المبتدئ من كان يفهم ويعرف ويعني تجاوز المرحلة الأولى في الابتداء في الطلب، وبالأحرى من كان عالما، لا يجوز أن يخطأ إذا خالف تلك الوقوف. ليش؟ لأنه يلحظ المعنى كما لاحظه من وضع الوقف في المصحف، قال بحال بمعنى أنه يقول لا ينبغي أن يخطأ ابتداء، لا ينبغي أن يخطأ، مش لا يخطأ مطلقا لأنه معصوم، لا، لا ينبغي أن يخطأ ابتداء لمخالفته لوقف المصحف، بمعنى لا يخطأ بهذا الاعتبار، لكن إن خطئ باعتبار أنه ظهر خطأه علميا فنعم ذلك صحيح. أما أن يخطأ ويحتج عليه بمخالفة وقف المصحف لا، لكن تخطئ وتحتج عليه بالمعنى والتفسير وكذا ممكن، ولو كان عالما قد يخطئ، قد يغفل، قد يلهو، قد يسهو عن المعنى، فلا حرج. إذا الشاهد يقول عطف على الطيبات على التقدير وصيد ما علمتم. إذا شنو التقدير؟ أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح، أي وصيد ما علمتم. إذا فهذا قدرنا مضاف معطوف لكن بتقديري مضاف، علاش؟ لأننا ما قدرناش مضاف غير المعنى، أحل لكم الطيبات وأحل لكم ما علمتم من الجوارح، هاتوا لي الجوارح هي الحلال، الجوارح لا يجوز أكلها، الكلاب لا يجوز أكلها، إذا فماشي هي الحلال، الصيد ديالها الحلال، ما صادته الجوارح، فلا بد من تقديري مضاف. شنو هو؟ وصيدوا ما علمتم، الصيد ديال ديك الكلاب المعلمة. قال مبتدا وخبره، هذا احسن لانه لا حذف فيه، من باب عدم التقدير اولى من التقدير. طيب شو معنى الجوارح؟ واحد المعنى سهل بالنسبه للجوارح، قيل هي التي تجرح بانيابها او مخالبها، وعلى هذا فتدخل الكلاب والصقور ونحو ذلك مما يستعان به في الصيد، مما يصاد به. إذا الجوارح على هذا شنو هي؟ هي التي تجرح، الجوارح سميت جوارح لأنها تجرح إما بأنيابها كالكلاب أو بمخالبها كالصقور. قال الشيخ والجوارح هي الكلاب ونحوها، أو قال لكم نحوها، مما يصاد به أي مما يستعان به في الصيد، يعني كاين حيوانات كيستعملوها الصيادة في الصيد، كتعاونهم في الصيد، فكاين اللي مدرب الكلاب وكاين اللي مدرب الصقور، عنده طيور بازية مدربها على الصيد، إذا صاد صيدا يأتيه الطير به، طير معلم. وسميت جوارح لأنها كواسب لأهلها من الجرح بمعنى الكسب، هذا أحد المعاني، هذا القول الثاني ذكر الشيخ أنها سميت جوارح لأنها كواسب، من اش مشتق؟ قال لك من الجرح بمعنى الكسب، راكين في اللغة العربية الجرح بمعنى الكسب، إذن هذه جوارح كواسب لأهلها، بمعنى تأتي بالصيد لأصحابها، هذوك الذين علموها وربوها، هذوك أصحاب الكلاب ولا أصحاب الصقور، هذوك هما الأهل ديالها. فهي تأتيهم بما صادوه، تأتيهم به، إذن فهي جوارح بمعنى كواسب، هذا معنى. والمعنى الآخر ذكرت لكم أنها سميت جوارح من الجرح لأنها تجرح بأنيابها أو بمخالبها. ثم قال غيب قلنا الآن بعض الأحكام الفقهية اختصارا كعادته وإشارة، والتفاصيل في كتب الفقه، وتقدمت لنا بعض الأحكام مهمة في عمدة الأحكام في باب الصيد، وسيأتي إن شاء الله بعض الأحكام مفصلة في البلوغ. قال ولا خلاف في جواز الصيد بالكلاب لأنه منصوص عليه في القرآن، وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله. إذن الصيد بالكلاب المعلمة ما حكمه؟ جائز بلا خلاف. واختلف فيما سواها، واش يجوز للإنسان يستعن الصياد يستعن الصيد بما سوى الكلاب من الحيوانات المعلمة حتى يعلمها ويدربها كالصقور مثلا، فهم اختلف في ذلك. قال ومذهب الجمهور الجواز للأحاديث الواردة في البزاة وغيرها. البزاة جمع باز، والباز هو نوع من الصقور التي تستخدم في الصيد، أجنحتها قصيرة وأرجلها وأذنابها طويلة، من الطيور الجارحة. وهاد الصقور يحرم أكلها، هي محرمة الأكل، ما كنتكلموش عليها، هي نتحدث عن صيدها، داك الصيد اللي غتجيب لينا، أما هي لا يحل أكلها كالكلاب، كلاب المعلمة هل تؤكل؟ يحرم أكلها. كذلك هذه يحرم أكلها لأنها ذات مخالب، والنبي صلى الله عليه وسلم قد حرم علينا ذات المخالب من الطيور، كما حرم علينا ذوات الأنياب من السبع. إذن فالباز هو بنفسه محرم، لكن صيده الذي يأتي به إذا كان معلما بهذا القيد فإنه حلال يجوز، وما يمسه بمخالبه أو الكلب بأنيابه معفون عنه شرعا يجوز، ولو قلنا بنجاسة الكلب، ولو على القول وقول الجمهور بنجاسة الكلب، فإن الكلب معلم معفون عن صيده، عفى الشارع عنه، لكن بالضوابط المعروفة في باب الصيد، لكن إشارة على ذلك، بالضوابط المعروفة في باب الصيد. من ضوابط مثلا المشهورة في هذا الباب، إذا أتاك الكلب معلم ولا غيره، إذا أتاك بصيد وقد أكل منه فلا تأكل، كما قال عليه الصلاة والسلام فلا تأكل، لأنه صاده لنفسه. إذا هذا الكلب المعلم رسمته هم اللي جاب لك الصيد، وجدته مأكولا منه، كلا منه شي حاجة، رجله لا راسه لا كلا منه هو شي حاجة، لا يجوز أكله. لكن إذا أتاك به ولم يأكل منه شيئا، وكان الكلب كلب صيد أو الصقر، فلا فيحل أكله. إن أتاك به قبل موته فذكيه، وإن أتاك به ميتا حل لك أكله بعد مع تذكيه، ذكيه وخمت ذكيه وكله، إذا جابوا لك ميت، وإذا جابوا لك حي ذكيه وكله. وسيأتي بعد يقول لنا الله تبارك وتعالى واذكروا اسم الله عليه، فكل ما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله. من سيأتي؟ إذا الشاهد مذهب الجمهور هو الجواز، وأن ذلك لا يختص بس بالكلاب، ومنع بعضهم ذلك لقوله مكلبين، فإنه مشتق من الكلب، واضح بلكش مكلبين مشتق. ومن الفوائد اللطيفة التي أشار إليها ابن القيم رحمه الله في هذه الآية، ذكر ابن القيم رحمه الله وغيره من أهل العلم، لكن وقفت عليها عند ابن القيم رحمه الله، قال هذه الآية تدل على فضل العلم، هذه الآية تدل على فضل العلم، حيث إن الله تبارك وتعالى أحل صيد الكلب إذا كان معلما، أحل صيد الكلب إذا كان معلما، ولم يحل صيد الكلب إذا كان غير معلم. فما العلة التي من أجلها فرق بين صيد الكلب المعلم وغير المعلم؟ هي العلم، لأن شنو معنى معلم؟ علمه صاحب، علم وراه، واش واضح؟ شنو هي العلة التي من أجلها حرم صيد كلب وحل صيد كلب؟ كلب من نفس الجنس، هي العلم. قال ففيها إشارة إلى فضل العلم، حيث إن صيد الكلب المعلم يحل وصيد الكلب غير المعلم لا يحل. شاهد قال الشيخ ونزلت الآية بسبب عدي بن حاتم فإنه كان له كلاب يصطاد بها فسأل رسول الله عما يحل من الصيد فنزل قول الله إلى آخره. معنى مكلبين ما معناه؟ قال أي معلمين للكلاب للصيادة. إذن هو حال من التاء في قوله شنو قال قبل وما علمتم تاء في علمتم شوف وما علمتم أنتم أيها الصيادون أهل الصيد وما علمتم من الجوارح حال كونكم مكلبين وما قال وما علمتم من الجوارح حال كونكم مكلبين أي معلمين للكلاب الصيدة معلمين للكلاب للصيادة وضع إذن مكلبين أي معلمين. وعلى هذا فإنه يشمل الكلاب وغيرها لأنه مش خاص بالكلاب معلمين للكلاب للصيادة أو لغيرها من الحيوان. وقيل معناه أصحاب كلاب وما علمتم من الجوارح حال كونكم مكلبين أي حال كونكم أصحاب كلاب. فحينئذ هذا باب النسب مكلبين من باب النسبة واضح ما معنى مكلبين أي حال كونكم أصحاب كلاب عندكم الكلاب أهل الكلاب. قال وهو منصوب على الحال من ضمير الفاعل في علمتم هذا هو الإعراب. قال ويقتضي قوله علمتم ومكلبين أنه لا يجوز الصيد إلا بجارح معلم لقوله وما علمتم ولقوله مكلبين على القول الأول ولتأكيده ذلك بقوله تعلمونهن ثلاثة العبارات. أولا إذن هذا الكلام هذا يجمعنا مع القول الأول في معنى مكلبين لأن مكلبين كان نجوش الأقوال القول الأول معلمين الكلاب الصيد القول الثاني أصحاب كلاب هذا القول الثاني ما عندوش دخل هذا الشيء غنذكره الآن على القول الأول. ثلاثة ألفاظ تشير إلى أنه يجب أن يكون الكلب يشترط أن يكون معلما ليحل صيده. أولا قال وما علمتم أو التعليم وقال مكلبين أي معلمين الكلاب للصيد وقال تعلمونهن مما علمكم الله ثلاثة العبارات كلها تدل على اشتراط التعليم لابد أن يكون معلما. وحد التعليم طيب شنو الضابط ديال التعليم شنو غتعلمه؟ قال عند ابن القاسم تلميذ مالك رحمه الله أن يفهم الجارح الإيساد والزجر أن يفهم الإيساد والزجر. في بعض النسخ أن يفهم الإيشاد عندكم إيشاد في بعض النسخ إشلاء ولا كاين في بعض النسخ الإيساد وكاين الإشلاء أحسن في بعض النسخ الإيساد وفي بعض النسخ الإشلاء وسنذكر معناهما في اللغات وما استعملان في هذا. في لسان العرب آسد الكلب بالصيد إيسادا هيجه وأغراه وأشلاه دعاه. إذن عندنا الإيساد والإشلاء أشلاه بمعنى دعاه أشلى فلان الكلب الصيد دعاه عيط عليه نادى أجي فيفهم الخطاب هذا هو التعليم يعني غتعلم واش إذا دعوته يأتيك مفهوم. هذه على أن النسخة فيها أشلاه الإشلاء والإيساد هيجه وأغراه آسد الكلب هيجه بمعنى أمره بالانطلاق بالانصراف بالذهاب. هذا ما ذكره في لسان العرب. قال الإمام سعد في كتاب الفصيح وتقول أشليت الكلب وغيره إذا دعوته إليك. إذا نفس ما ذكره في لسان العرب أشليت تقول أشليت الكلب وغيره إذا دعوته إليك فالإشلاء بمعنى الدعاء واضح. وقول الناس أشليته على الصيد خطأ بمعنى أشليته على الصيد لا يصح بل الصواب تقول أشليت الكلب بمعنى دعوته. قال فإذا أردت ذلك قلت آسدته على الصيد وأوسدته. إذن فالمصدر بمعنى إذا أردت على الصيد إذا أردت بها التقييد على الصيد فقل آسدته. إذن ففرق بين الإشلاء والإيساد. قال لك الإشلاء يستعمل في الدعاء مطلقا دعوته للصيد ولا لغيره بمعنى يجي عندي والإيساد يستعمل فش في دعائه على الصيد. لكن على ما ذكره في لسان العرب الإيساد هو التهييج والإغراء والإشلاء هو الدعاء. شنو المناسب هنا؟ المناسب هنا هو الإشلاء من حيث المعنى المناسب لأنه لاحظ اش قال عند ابن قاسم أن يفهم الجارح الإيساد الإشلاء على النسخة التي عندكم هي الأوفق للمعنى. أن يفهم الجارح الإشلاء والزجر بمعنى خاصة يفهم جوج حوايج يفهم الإشلاء اللي هو الدعاء للدعاء ويفهم الزجر الذي هو التهييج والأمر بالانصراف في مجوج حويج، لأن أنتم الأقوال الأخرى جاية توضح لكم. وقيل الإيساد خاصة، القول الثاني قال ألو أن يفهم الإيساد، عندكم الثاني إيش لا إيه؟ ها؟ لا لا الإيساد، الإيساد قبل منها آه. يا الإشلاء، أنا عندي إيساد جمعة، شنو الإشلاء؟ الدعاء. وقيل الزجر خاصة اللي هوش الإغراء، التهييج أو الأمر بالانطلاق. إذن فبينهما فرق، فكين اللي قال الإيساد خاصة الإشلاء خاصة، وكين اللي قال الزجر خاصة. إلى على النسخة التي عندي الإيساد هو على النسخة اللي فيها الإيساد، وعلى ما قاله في سل العرب أن الإيساد هو الإغراء والتهييج، إذن فلا فرق بينه وبين الزجر، واضح؟ غيكون بجوج بنفس المعنى، الإيساد هو الإغراء والتهييج، والزجر بنفس المعنى. إذن وقيل الإيساد خاصة وقيل الزجر خاصة، يصعب التفريق بينهما. لكن لقلنا عن النسخة اللي فيها الإشلاء اللي هو الدعاء، فإذن كين فرق؟ خاصة يفهم جوج حويج، الدعاء للإقبال و الزجر لي للإدباري، جوج حوايج، الإقبال ولأن يتعلم كيف يقبل وكيف يدبر. علاش؟ باش ملي تكون ملي تضرب الصيد تأمره بالإدبار فينصرف، وإذا أردته أن يأتي تدعوه فيأتي، مفهوم؟ إذن فنسخة الإشلاء أولى، لأن الإشلاء هو الدعاء والنداء كما قال في لسان العرب. إذا الشاهد عند ابن القاسم قال لك خاصو يفهموا بجوج، تعلموا الدعاء والزجر. وقيل لا يتعلم غير الإشلاء اللي هو الدعاء، وقيل لا أن يفهم الزجر فقط اللي هو الإغراء والتهييج، وقيل أن يجيب إذا دعي، عموما أن يجيب إذا دعي. إذن هذا هو حد التعليم، الحد الأدنى للتعليم، حد الأدنى للتعليم هذا. فإن علمته ما هو أكثر من المزيان، ولكن هذا هو الحد الأدنى الذي يشترط لي، وشرط خاص يكون لا بد منه. قال تعالى تعلمونهن مما علمكم الله. قال الشيخ أي تعلمونهن من الحيلة في الاصطياد وتأتي تحصيل الصيد، وهذا جزء مما علمه الله للإنسان، فمن للتبعيض، لأن من احتمد كل التبعيض احتمد كل ابتداء الغاية. دابا نفسروا على أن تعلمونهن مما علمكم الله، أي بعضا مما علمكم الله إياه في الاصطياد. من ذلك تعلمون من الحيلة وتأتي تحصيل الصيد، مثلا من التعليم أن تعلموا لهذه الكلاب أو غيرها كيف تمشي مشية حثيثة بحيث لا يحس بها الصيد، يعني ما يصاد قصد المصيد، بحيث لا يحس بها ما يصيد، لأن هذه الكلاب إذا كانت تتبع أصحابها وترى أصحابها يفعلون ذلك تتعلم منهم أن يمشوا مشيا حثيثا لئلا يزجر الصيد، لأن الصيد إن زجر فرق، مش هذا كيد اللي يصيد الإنسان. فهذه من الحيل التي تتعلم هذه الحيوانات معينة على الصيد لكي يعلمها الإنسان لهذه الحيوانات، ربما ما تعرفش غادة الإنسان فيعلمها الحيلة في ذلك، كيف تأتي بالصيد، كيف تحصل على الصيد، كيف ونحو هذا. ويحتمل أن تكون لابتداء الغاية والجملة في موضع الحال أو استئناف. الجملة هذه ديال تعلمونهن إما في موضع الحال أو استئناف. أولا يحتمل أن تكون لابتداء الغاية، تعلمونهن مما علمكم الله، إذن لا تدل على التبعيض، أي ما علمكم الله من أمور الصيد فعلموه لهذه الكلاب ونحوها. كل ما علمكم الله من أمور الصيد اللي ممكن تفهموا هذه الكلاب ونحوها فعلموه لها. فإذا هذه من للابتداء، أي مما علمكم الله علموا، كأنه قال علموا هذه الكلاب ما علمكم الله إياه مما يمكن أن تفهمه. طيب الجملة دي تعلمنا مما علمكم الله، قال تحتمل أن تكون في موضع حال أو استئنافية، بجوز المعاني، حالة كونكم تعلمونهن مما علمكم الله، أو استئنافية فالكلام مستنف. إذن فعلى ذا نقف على ما قبلها، فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه. شنو قال قبل؟ مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله، لا مكلبين، وما علمتم من الجوارح مكلبين. نقف ثم نستأنف الكلام، تعلمونهن مما علمكم الله، وضح؟ إذن إما تكون الجملة استئنافية فعلى هذا نقف على ما قبلها وما علمتم من الجوارح مكلبين، ثم تستأنف وتقول تعلمونهن معلوم، أو حالية فنصب وما علمتم من الجوارح مكلبين حال كونكم تعلمونهن مما علمكم الله. فهم؟ قال فكلوا مما أمسكنا عليكم. الأمر هنا للإباحة، فكلوا أمر يكذلك للإباحة بالإجماع. وقوله مما أمسكنا عليكم أي مما أمسكنا من أجلكم، عليكم أي لأجلكم. قال الشيخ ويحتمل أن يريد مما أمسكنا سواء أكلت الجوارح منه أو لم تأكل، وهو ظاهر إطلاق اللفظ، وبذلك أخذ مالك إطلاق اللفظ في القرآن. ويحتمل أن يريد مما أمسكنا ولم يأكلن منه، وبذلك فسره رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله فإن أكل منه فلا تأكل، فإنه إنما أمسك على نفسه، وقد أخذ بهذا بعض العلماء، الجمهور العلماء أخذوا بهذا. إذن تلاحظوا الآية فيها الإطلاق لكن جزء تقييد في السنة. الآية شو يطلق؟ فكلوا مما أمسكنا عليكم، إذن سواء أكل الكلب منه أو لم يأكل، هذاك الشيء اللي جاب لكم أمسك لأجلكم كلوا منه، يجوز لكم ذلك أكل أو لم يأكل. هذا ظاهر إطلاق القرآن ولا لا؟ لكن جاء في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال فإن أكل منه فلا تأكل، فإنه إنما أمسك على نفسه. إذن فعلى هذا ده تخصيص من السنة للقرآن، خصص في السنة القرآن. القرآن كيقول لكل ما مسكنا عليكم مطلقا، والسنة استثناء الصورة وهي أن يأكل من الصيد، فإذا أكل منه فلا تأكل. إذا فعل هذا كل مما أمسكنا عليكم باش نقيدوه، إذا لم يأكل منه الكلب، كلب الصيد أو نحوه. قال وقد ورد في حديث آخر إذا أكل فكل، وهو حجة لمالك عند أبي داود. إذا أكل فكل وهو عنده، وذلك الخلاف في مسألة قوي، والذين يقولون لا يصح يرون هذا الحديث ضعيفا، لا يصح أنه لا يصح، أو يتأولونه بتأويلات. قال تعالى فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه. قال الإمام هذا أمر بالتسمية على الصيد، ويجري الذبح مجراه. هذا أمر بالتسمية على الصيد، فمن أراد أن يصيد بأي آلة من آلة الصيد، برمح أو بسهم أو بكلب يرسله أو صقر يرسله، فليذكر اسم الله تبارك وتعالى عند الصيد. من اللي يبغي يصيد ولا البندقية اللي ولا الدبل يوم في زمننا ونحو ذلك من الآيات الآلات، فليذكر اسم الله تعالى على عند ذلك. وكذلك إذا أتاه الكلب بذلك وأراد أن يذكي فيستحب له أن يذكر اسم الله، وإذا أراد أن يأكل فيستحب له أن يذكر اسم الله. قال هذا أمر بالتسمية على الصيد، ويجري الذبح مجراه، بمعنى نفس الحكم عندهم، الذبح له حكم الصيد، له حكم الذبح. فكما أنه يشرع أو ينبغي التسمية عند الصيد فكذلك عند الذبح، فهم هذا معنى يجري مجراه في التسمية. وهو يذكر لنا الخلاف، ثلاثة الأقوال ديال الفقهاء في حكم التسمية، ما حكم التسمية على الصيد وعند الذبح بجوج، ما حكم التسمية؟ فيها ثلاثة، القول الأول بالوجوب، الثاني بالاستحباب، الثالث التفصيل. الظاهرية يقولوا بالوجوب، الشافعية يقولوا بالاستحباب، المالكية يفصلون كيقولوا هي واجبة مع الذكر ويسقط وجوبها مع النسيان. قال وقد اختلف الناس في حكم التسمية في الصيد وفي الذبح بجوج. فقال الظاهرية إنها واجبة حملا للأمر على الوجوب، فإن ترك التسمية عمدا أو نسيانا لم تؤكل عندهم، إذن واجبة بدون شرط مطلقا مع الذكر ومع النسيان. القول الثاني قال الشافعي إنها مستحبة حملا للأمر على الندب وتؤكل عنده سواء تركت التسمية عمدا أو نسيانا. وجعل بعضهم الضمير في علي عائدا على الأكل، فليس فيها على هذا أمر بالتسمية على الصيد. بعضهم قال لك الضمير في قوله فكلوا واذكروا اسم الله عليه على الأكل، بمعنى ما يقول تاكلوا ذكروا اسم الله. إذا فعلى هذا الآية ما فيهاش أصلا دليل على التسمية على الصيد، ملي تبغي تصيد مش واضح، فلا دخل للآية هنا. وهذا قول المرجوح، القول الراجح الذي عليه أكثر أن الضمير عائد على الصيد مشي على الأكل. قال ومذهب مالك القول الثالث أنها إن تركت التسمية عمدا لم تؤكل، وإن تركت نسيانا أكلت، فهي عنده واجبة مع الذكر ساقطة مع النسيان. قال تبارك وتعالى فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب. واتقوا الله إن الله سريع الحساب. بعد أن أمر بهذه الأحكام أمر بتقوى سبحانه وتعالى، والتقوى في هذا المقام أمر مناسب جدا، لأنه مقام ذكر الله تبارك وتعالى فيه ما يحل وما يحرم، فيجب فيه على المسلم أن يتحرى تقوى الله تبارك وتعالى بأن لا يتجاوز المباح إلى الحرام، وألا يفرط في استعمال المباح حتى يصل إلى الحرام، أو ألا يتوصل بالمباح إلى الحرام، فأمره بتقوى الله تبارك وتعالى. خاصة أن هذه الأحكام هذه أحكام ترجع في كثير من صورها لقصد الشخص، لقصد الفاعل، ولما تلبس به من أمور، فعليه بتقوى الله. وذكر اسم الله أو لم يذكر اسم الله عمدا أو نسيانا، هل الكلب كلب صيد أم ليس كلب صيد، توفرت فيه الشروط، وغير ذلك من الأحكام متعلقة بهذا ومتعلقة بما سبق، فأمره بتقوى الله تبارك وتعالى في هذا. قال إن الله سريع الحساب، لا يخفى عليه شيء تبارك وتعالى، وهو سريع المحاسبة لعباده جل وعلا، لا يعجزه شيء كما لا يخفى عليه شيء تبارك وتعالى. هذا حاصل هذه الآية، نكتفي بهذا القدر، والله تعالى على وعلم وجل وحكم. سمعت قولان من شيخ مخالفا لشيخ آخر، فمن أحسن أن أسمي الشيخ المخالف للشيخ الثاني أما أقول له مثلا ما أقولكم؟ لا، الواجب هو الثاني دون أن تذكر اسمه. إذا سمعت قولا من شيخ من عالم أو نحوه وشككت فيه أو ترددت وارتبت من أمره، فيجب عليك أن تتثبت مما ترددت فيه، مما لم يطمئن قلبك إليه، فسل عن المسألة وحكمها دون حاجة أن تسمي القائل بها، اللهم إلا إن كانت في ذلك مصلحة، فحينئذ سيامرك المسؤول بذلك، ذاك المسؤول اللي سولتي غير يقول لك من قال هذا أو نحو هذا، وإلا فالأصل ألا تسمي. بعض العلماء ولا بعض الناس ولا كذا قالوا كذا، فلا حاجة للتسمية، قد يكون سهى أو أخطأ أو نحو ذلك فلا يسمى.